بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وحنقد حجرني في سورة المائدة، وحن كهدليني حفظينتا نفتا يمالكا سلامك او حفظيي ايو عدي كحد قدبتا نفتا يمالكا عقوبة اي الدون اي اخرى ليرهاي بان كده حجرني مرك الله سبحانه وتعالى وحوليه والسارق والسارقة والسارق توغي او نينكا اها نينكي توغا اها اي وسارقتو هاوينتي توغتا اهي فقطعو غويا هداكين ولات الامري ذكي ولات الامري ذكي مدحدا اها فقطعو غويا ايديهما دعموه ذا غويا او عقوبه اها اجرا جزاء لأجل جزاء أبا المرين ترتي أيام أقوي نيسان قول أبا المرين أيو فلك حنك وصرقه وسميه لقى أبا المرين أيو بما كسبا أي بسبب كسبهما كسب كوداس أي كسبين سببتي لنا يعني أغقوي ويان نكالا لأجل نكال عقوبة درتي أو من الله إليه حقي سكأهاتي أيات أجريسان أغقوي نيسان ويان والله ألي عزيز اللي يعني عز لهوي او كأر قدنكرو مارتي الدوماليس كوا حمات الليمان يعني عزيز في انتقامه أر قدشريس او عصاد او كأر قتا ألا أود كله كرويا أود ألهوي ولب حكيم حكمله وحو أمري أما أريبي الله أما أجديني أما أقدرينا شكمة له الله سبحانه وتعالى. مركا السارق والسارقة حق إعرابهان أيضا، يعني السارق والمبتديستي والسارقة نويك عطفا تهي خبر كي مبتدها خبر كيسة هل كيب ودعيا علم ماذا لبر رأي بيليه، يعني نحادة لبر رأي بيشيغان قاروا حيليهين ومقدر خبرك وقدريه ماشي وكجراه وككرسونيه قاروا حيليهين ما يوافقطعوهما فقطعوا أيديهما بنجيلا تاسوا أيام بأورنه قلوا بأورنه سوى مقدر وحاكم دسيب ويهي أيها كمدة يعني وحو ليه خبرك وقدرينه وحوي والسارق والسارقة ننكي توقعها إيها وانتي توقتها حكمهما فيما يطلع عليك حكم كذا وامدك اللي إذن كدوا الأخرين دونه فاقطعوا قوية أيديهما دعمه ونجر سلاسوا أورانا قالوا ماذا كلاهتو أرانا يسمي وفقطعوه ماذا خبرك اللي قد بيانا وحكم إذا شيخ اللي رهذا مبرر إيا زجاج شيخ اللي رهذا باكم إذا وحيليهين فقطعوه ماذا خبرك اللي رهذا أو السارق والسارقة ننكي إياها وانتي لبدا بتوب تأحايان فقطعوا أيديهما دعمه هذا قوية مركا وحيليهين يعني خبرك وحك سعد اللوغري فقطعوا اللوغري وحيليهم لتضمن المبتدئ معنى الشرط مبتدأ يا وحو كلان سنيا شرط معنيه سوكرو كلان سنيا بيليه سلاسة مركة فأد اللوغ ليي أي أورانا يان ويان مركة لبدي عرابات كيان كدق النبا لبدي عرابات وناسان ويان وعلمتنا أي قبان ويان مركة الله سبحانه وتعالى مركي أو نوصو شاقي حكمك ضدك السيء ولكعة أما الجهرية أدعه حولها ضدك مسلمك أدعى حكمك إليه وقطاع الطرق يأكسوا هذا الني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض مركي ضدك برير أدعى ضدك حوله هذا أما جدك هكذا عين يطريقة مركي مسافرين تهدى عين أما ضدك مقالبة جوغا حد عيني حكمت إليه مركي للاصل شيقي أي ربي وحوكو حجيي ضدك سسر أحوالها أحضر وتوقت ليره هذا سبقر سودية ضدك حوالها أقاته أي ربي سبحانه وتعالى هركان كذور رمي أولا ماذا مركي وحيد هذان وحا الله سبحانه وتعالى أو كب اللابي يعني من كان لكب اللابي حوين تكسكو حق سارقة ووحا ليد السارق مركز هو سارقة لكو عطفي سارقة لهر مريي أو من كان حوين تدب لابي في سورة نور مركز لجوغانا مركز زناد اللقاء حبليو حوين كان لهر مريي وحا ليد الزانية والزاني مركز منك دب لابي marka waxay leeyeen yaani hadalkaas waxa uu tusinaya waxa rag loo hormariyay halkaan xagga sariiqada awoodooda ay dumar ka awood badan yihiin ku dhirashada xagga tuugada ay ku dhiraan iyo xagga tuugnimada inay rag ku kaga badan yihiin dumar ka ay kaga dheereeyaan marka saas ayaga loogu hormariyay baynama xagga suuratul nisaa suuratul nur marka laga waramayo zinada marka laga hadlayo حوانت النخور مريي وحيليه وحلوخور مريي يعني لفرض شهوتهن حوانت شهوته ودبا رق شهوته تكبدا سلا استرتد عيقا الزنا ده صواب النخضة مركساسا عيقا عقوبة اللوغور مريو ليري الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة مركا حكمك مركا لشيقي حوانت النخور مريي حق سريقتنا يتوغلنا حق رق عيال النخور مريي بيليه الله مركز سبحانه وتعالى ماشان وحوكو شاقي سارق قفك اللي لا توقع يهوان تتوقتا حكمك إليه وآه دعمه ذي إن لقويه إن دعمها اللي جرب حكمك أسبي إليه أرطى السارق محال إليه هذا تعريف سيدة السارقة توقع محال إليه هذا مصدر كاس محال إليه هذا سارقة ذو حال إليه هذا وحي علماته كل شيء كان اسم الشيء المسروق شيء اللحظة شيء اللحظة مقع أولي حيبا سرق اللي إله وحانا بقلت الماما أخذ الشيء في خفية من حرز معلوم شيء لقاته سكر سوديا الله قاته ما اللغو إلى ليه اللغو حفظيه اللي يقاننا laga xado oo laga maartay lagala baxo ayaa sariiqada liidaada marka sariiqa la taariifinay saariq marka saariqan hadda la sheegayo oo Allah u leeyahay yaani gacantiisa hal la jaro waa kee saariqa kee liidaada culimadu way xadeeyaan hadba loo yeela yaani cid alle cid wax qaadato oo gacantii la jaro ma wal xadeey xuduud ba loo yeela وحي كتعريفيان سارق وحل إلى هذا البالغ العاقل الذي أخذ مقدارا مخصوصا من المال خفية من حرز معلوم بدون بدون حق ولا شبهة يعني سارق سيدها ما كنت تعريفين أيام وحي إلى هذا القفك سارق هكا عنكي سلقويني رجل الدمر متكو دونا بحال نغضي وين هرت قفك أنقارية لبا وإنه عاقلي هاي وحقرنا هاي وعقل أوليه وإلا qof sabi ah oo aan qaan gaarin ama majnuun ah oo aanan caqli lahayn xad laga oofin maayo, maxaa yeelay mukallafba ma aha, dadka takliifada ay saaran tahay ma ka mid aha. sidaas darteed ayay waxay ku qeydeen albaaligu alcaaqil, weliba waxa weeye alladii akhada miqdaaran makhsuusan, cid walba waxa baahi xatooyada waxay doonto maxaa la ekaatee laga goyn maaye, waa in nisaab wax la yidhaahdo oo nusuusta ay sheegtay qadar la yaqaano oo xoolaha ka mid a inay xadaan, yacni miqdaar makhsuus min almaal inay xadaan, weliba waa inuu khufya yahay qarsoodi inuu yahay. yacni nisaabka waa arki doonaa wixii nisaabkaas ka yar rubcu diinaar, thalaatha daraahim ama cashra daraahim, wixii la yidhaahdaba yacni wixii ka yar hadduu qofku xadaahi laga goyn maayo gacanta. midda kale yacni waxaa la rabaa waa inuu khufya yahay, qarsoodi waa inuu xadaa, waa ina sheeg qarsoodiya uu yahay meel oo weliba xoolaha la xadaayeen inay maxruus yihiin oo ilaashan yihiin. xoolo bannaanka iska yaallo oo cid ilaashanaysa aynan jirin, hadduu qofka xado gacanta laga goyn maayo. haddii qofka uu yacni kuwa maaragtay jeebka dadka ka siibto boob wax ku qaato oo kale iyo jeebkaada wax ka qaato oo kale iyo kuwa gacanta lagama gooyo, yacni muftalisaa la yidhaahdaa, ma ka mid aha, saariq lama odhanayo. marka waa inuu si qarsoodiya wax u xadaa, waa inuu meeshii lagu xifdiyey maalkaas oo xifdisnaana waa inuu qaataa, midda uu ka qaata kala soo baxaa. midda kale waa inuusan shubhana ku lahayn, xaqna uusan ku lahayn. masalan yacni addoonka sayidkiisa oo kale hadduu xoolihiisa xado, shubhu ku leeyahay mii leeyahay, waxbuu ku yeelan karaa, laanna asagiibaaba maalkii ka mid ah. marka saas darteed laga goyn maayo. waalidka haddii awlaaddiisa laba isdhasho ay wax kala qaataan, gacanta la goyn maayo, maxaa yeele shubha jirto ama xaq buuba yeelanay waalidka oo kale asagaaba iskale, laanna waxa weeye yacni maxaa la yidhaahdaa yacni huwa min kasabi abiihi, soomaayin wiilka hadduu odaga xoolaha qaato waaba odagaaba wiilka iyo xoolihiisaba iskale, sidaa darteed yacni xaq buu leeyahay, gacanta laga goyn maayo. sariqada marka waxaa la yidhaahdaa tacriiftaasay culammada u sameeyaan, waxay ixtiraasaadka ka baxayana waa inta hadda aan soo sheegnay, hadduusan caaqil ahayn oo majnuun yahay ama uu sabi yahay ama uu nisaab wax ka yar xado ama uu si jahri ah wax u qaatay oo dafid iyo wax lamida ay tahay ama uu shubha ama xaq uu ku leeyahay, qofkaas gacanta laga goyn maayo. intaas hadduu leeyahay gacanta laga jari maayo. marka waa inuu yacni shuruudtaas ay culammadu u sameeyeen in la helo ayaa gacanta looga jarayaa, waa taas weeyaan. waxaa la yidhahdaa miqdaarka laga jaraya marka waa maxay, qadarka gacanta lagu goynayo xoolaha u qaataay waa maxay? culammadu yacni aaraa bay sheegaan, qolo waxay leeyihiin oo imaamu shaafic iyo imaamu maalik ay ka mid yihiin, waxay leeyihiin maaragtay waa inuu rubcu diinaar yahay. diinaar diinaarka shayga la yidhaahdo ee dahabka ah afar meelood markii loo qaybiyo meel ka mid a waa inuu xadaa qofkaasi. markuu xado gacantaa laga goynaya rubcu diinaar. culammada qaar kale waxay leeyihiin thalaatha daraahim, saddex dirham, hadduu miqdaarkooda ama wax u dhigma oo kale uu xadaay gacantaa laga jaraya. dirhamkuna waa fidada lacagta qalinka la yidhaahdo wey, diinaarkuna waa dahabka weeyaan. markuu qaato ayaa gacanta laga goynayaa bay leeyihiin, saddex dirham iyo wixii u dhigmo. walidaalika waxay leeyihiin xagga sarifka markii la yidhaha labada waa isku imaanaya, dirhamka diinaarka waa thalaath daraahim ayaa hal diinaar la eg bay leeyihiin, saas oo kale bay u jeeda, marka waa isku mid wey. walidaalika waxayna daliishanayaan xadiidka imaamu muslim fi saxiixihi uu ku warinaayo can caaisha radia allahu canha cani nabiyi sala allahu calayhi waali wasalam, nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tuqtacu yadu saariqi ilaa fii rubci diinaarin fasaacida, qofka saariqa tuuga gacantiisa lama jaro ilaa wax rubcu diinaar, diinaar afar loo qeybiyo meel ka mid ah iyo wixii ka badan mooye si kaleeta looga wax wixii intaa ka yar looga jari maayo. ربع دينار وحي كير قعنكيس لغو قوين مايو حديث كاس أيي دليشان أيام وحي كلو دليشان حديث بخاري مسلم بقصه قال ترمذي إمام أحمد ابن ماجه كل ورنا حديث ابن عمر عمر بن عبد الله بن عمر أيام مارك ورنا حديث كاسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بوحورنا النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن ثمنه 3 دراهم نبي جعن أي وحكوكوي بحل قاشانك بحل كليل هذا قاشانك ورمع إسرافتي لسكتبه وقيمه سوء سدح درهميه من حضي قف حضي أي وقعن تكجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة 3 دراهم يربع دينار وإسكت لقمان أئمة داس وجمهور الأئمة سلاسي قبان وحي ربع دينار أما 3 دراهم يوحي قد لقمه وقف حضه دعنتها لقى قويني دعنتها لقى جري يابيني أبو حنيفة إيسا رحمه الله وحوليه لا قطع إلا في 10 دراهم فصاعدة 10 درهم يوح كبغا قفك حضاهم با دعنت لقى قوين كرا وحي كهو سيئو قفك حضا دعنت لقى مجر يبولي وحونا تليشان اياه مثل حديث كان ابن عمر وورينا ايبو حوليه بحل كان قاشان كان لحظي قيمه 3 دراهم ما هينه وحوها 10 دراهم 10 درهم بو اهابو غرمي قيمه سعيا 10 درهم اهاب سلا درتي وحكهو سيئو لما قوين كربو غرمي وحكهو سيئو لما قوين كربو غرمي لكن رأي الجمهور ايه وحو ابدايه حديث كاسوغن إنه يهي سيد حديث كما النسل يسعو يهي ثمانه 3 دراهم أي حديث كما النسل يسعو يهي ويهي مركة سدح درهم أي الغجرية سلاس أي نصاب كاس وحي سدح درهم أما الربع دينار كير دعانتها لقومة قوينة وحي سدح درهم أما الربع دينار يكفلا أما قيموه لقومه أي قفل دعانتها لقومة قوينة ويهي وحصاهري دعانتها لقوينة قعنت لقوين ايوه يعني واته حقيه لا سلقه قوية إلا إلهي واسكي اطلاقه وحويري فاقطعوا ايديكم هذا لي دعمه لقوية بالي مركة قعنت هالا جريا مميذيك بامس وابنه هذا قفك السريقة لي ايكو عباته اما اقرار قولي ماذا وصبه قلته اما مرخاتي اللي هلقه لقو مرخاتي كعاي هذه حجرة ايكو اقمته قعنت لقوين يا تيوي من ميدك بالله جري من سبيل حلال جري وكو حقيت لك جري يا قعنت ما رتي يعني كالقوش على 10 مارك عما عمت ماشي اللي دامية لك جري محصل كان لك جري مقرب كان لك قوين يا قعنت اللي انت اللي يريد هذا حقيبا لك جري يا ايضا علماء وحي مجمع كيهين اي سكوة ذو فخصيهين او خلافة من انكجر قعنت لقوين ايوه اينا يتهي قعنت ميدكتا اينا بلح الاهين قعنت ميدكتا ايالا جريا اي بلح للما قوين ايوه وحين اوضل اشمي القراءة او قراءة الشاتة او ما رفتي عبد الله المسعود او اخر ايوه قراءة الشاتة كاملة ايا ماش هذا فقطعوا ايديهما انا اخرني فوفو اخرني فقطعوا ايمارهما ايو اخريا قراءة وقراءة الشادوي من يجيضوا لقوية بأخرنا يا ويان مركا وحل لقوية ايو وقعنك ملك تأهوية وحل جري ولذلك حكاية وحي شيغان علماته يسوق بوريا من شيخة او ماركتي عالمة ايا هذا كهر يعني يسوقوا وعدين ايو من قعنك بلحلة ايو قعنك هاي قعنك بلحلة ايو قعنيت بيلان مركا سو ضب وعدي وعدي مركو دميان من رقي ماشي فدية دقي سنة يدفكي وعدي دقي سنة كمدا أيها وحبيري يا فلانو شيخ مركو وعدي يدى ميسي إن وعدك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني بي وعدي قال ويعجبك نيوني لكن دعمت هذا شكما إقلسي يعني من توقو دعمت الله يقوينا طيبا نقاتبه لي مركاز وحبيري حدات سنة فهمي لهي دعم الدين تأذكران لهي إذا ما شكي سينو يري دعمت الله يقوينا يبني حماها وامليك تويير قعدت لا جرى انا بيدخل الله اي وير marka tuugaan iyo magoyinine cudur la loo jaray weeyaan marka gacanta la goynayo waa midigta weeyaan ee bilixda ma ah xaqeeba laga gooyaa culum waxa weeye culumadu way isku khilaafaan laakiin jumhur ulama waxay qabaan waxa khilaafa yani waxa u jeeda dad ma aha culumadu isku khilaafteen ra'yi al-khawarij iyo baad ulama oo masail kaliya qabta ayaa jirto oo qaar yani waxay leeyihiin khawarijto kale ayay waxay leeyihiin garabka laga jaray halkaas laga goynayaan inay mankibka laga jarayaan oranay yani waa wax maarta jira ma aha summa culumo kale qabtaa jirto waxa la goynay waa asaabicda faraha la jarayaaye ma aha gacanta halkaa laga goyn maayo bay leeyihin waa faraha waxa la jaray ayagana wax mustanadu ay haystaan ma laha ra'yi aljumhuur marka ay culummadu ay wada qabaan oo ay daliishanayaan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ficilkiisa ay u daliishadaan waxay leeyihin ana annabiya sala allahu calayhi wasalama qatca yada asaariqi min alrusqi aw min min yani waxaa min almifsal halkaas oo rusqiga waxaa lagaada gacanta inta calaashaas ku aadan ama cumta la yidhaahdo halkaasaa laga jaraya meel kale lagama goynayo nabigana sidaasuu yeelay ficilkii nabigaana sidaa ah calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey weeyaan marka waxaa la yidhahdaa markii gacanta la gooyo gacanta markii laga jaraa waxaa la rabaa tuugga markii gacanta la gooyo adaa culummadu dadku waqtigii horeeto waxay dhiigga ku joojiyaan waxay qadeen oo dhiigga qofka hadduu dhiig baxo inuu u dhintaa dhici karto gacanta markii la gooyo saliid karkaraysa ayay gacanta u gelin jireen si oo u joogsado inta gubato loo istaajiyo marka waa un dhiiggiisi in la joojiyo wey uusan dhiig bixin qofkii suma gacantaas la gooyey waxaa la rabaa luqunta loo suraya yacni sidaasay samayn jireen waa in luqunta loo suraa si inuu tuug yahay loo ogaado markiiba ay dadku sajri ay u qaataan oo laga maaragtay lagaga joogsado tuugada la iskaga ilaaliyo weeyaan sidaas ayay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ahayd walidaalika ayay waxay culammada soo guuriyaan ninka la yidhaahdo abulcalaa almucarri waa la yaqaan oomarana nin adiiba wey oo luqawi ah abulcalaa almucarri ayaa la yidhaahdaa waxay dhahaan waa nin indoolo ah cumrigiis ma guursanin waa nin mutashaa'im oo falsafad la yidhahdo tashaa'um la yidhahdo wax walba in la baasaysto oo yacni maaragtay la xumisaadsada buu qabaa ayuu iska qabay marka nin noocaasu iska aha wuxuu rab iska sheegi jiray udabadana sidaa ogtiin haddaa adabkee ninkii akhristo uu garanayaa waa ku yaryihiin dad sunniyiin ahoo sunnada waafaqsan oo maarata dadka shucarada iyo udabada iyo badana badanaa waxay u badan yihiin wax maarata nusuusta iyo badanaa ka hor yimaada u badan yihiin marka abulcalaa almucarri ayaa baqdaad yimid baqdaad markuu yimid yacni markaasuu hadal fuqahadii wuxuu ka maqlay in rubcu diinaar loo goynayo gacanta hadduu tuugga rubcu diinaar xado in gacanta laga goynayo markaasuu tashwiish ku furo yidhi waxaan wax dhici kara maa gabayuu marka tiriyey gabay buu tiriyey laba bayd buu sheego wuxuu yidhi yacni gabayadiisa culammada soo guuriyaan wuxuu yidhaahdaa yadun بخمس مئين أسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا سكوت له وأن نعود بمولانا من النار بني. يعني هذا الكاسوي حوير قعن ومركي ديو هدي قفك لغو قويو أما ديبو أو قيستو ديانينو أي شنبقل أو ذهب أي تاي شنبقل ذهب لقب حنين ma baaluhaa qutcat fi rubc dinaari waxaa fahmiga waxa weeye qulaha xaalkeedu waa maxay rubc dinaara loo jaraya markii diyo lagu qaadanayana shan boqol oo maaragtay oo dahaba ayaa lagu qaadanaya markaasuu yidhi waa tanaaqud wax isku hor imaanayo wey markaasuu yidhi inaan ka aamusna mooye wax kaleeto noo furan male waa tanaaqud waa iskaga aamusaynaa marka ilaahaynu waxaa ka magangelaynaa naar saasoo kale buu yidhi marka isagana nin iska dhib badan uu ahaayo yacni xataa markuu dhimanayo waxay culummada ka sheegaan markay taariikhda iska sheekeynayaan wuxuu yidhaha bayd buu inta qoro wuxuu yidhi bayd buu inta tiriyey iyo in markaa dhintay qabrigeyga baydkaas ha lagu soo qoro wuxuu yidhi haadaa maa janaahu abii calaya wamaa janaytu calaa axadin yacni wuxuu yidhi baydkaas qabrigeyga ha lagu soo qoro yacni wuxuu leeyahay dhibkan indhala-aanta guur la-aanta faqriga waxa aan ku noolaa adduunkan aabbahay baa sabab iigu ahaa buu لكن أنا قد دبنا من جناية دم بك مجلين لكن ما بورس الإلمان ما دارين هذا كان خبر جيم كوسو قروج لا في بها مركب لنا سكت من راح كل إسكان هذا مركب واحد هان علماء مركب مخليه هذا كي مركب علماء جاري أيو على الرواب حصري مركب شيخ لي هذا القاضي عبد الوهاب المالكي أيه أتواري وهذا الكاس أو أبو العلاء المعري يريبه كجوابه حويري قعمت وحويري لما كانت آمنة كانت ثمينة ولما خانت خانت بوي يعني مركي قعمت وقعن آمنة أحيد بويري ويسمو حبح عديم قيمة وين بيلي ذا يقولي سلا استركت به دي لقويه دي لي ذا إيشان بقولوا نقون يسابه يري الله بحناية لكن مركي وح خيانتي هانت بوير وإهانه ذي إهانه سبيس خيانه التي من سلاس الله جريبه مكاسي قبل يكترين هالبين وحيد هذه عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة تفهم حكمة الباري بدين يعني وحيد هذين عز الأمانة أمانة شرفت إذا يقيمه إذا أي أغلاها قعمت أنقال كبير أو خمس مئين عسجد كاسا كبير شنب قلو ذهب قيمه إذا عز الأمانة بالكارسيين وأرخصها ذل الخيانة وحرقيس كتجي أول إذا روح دينار لاد يعني لو جوجي كارسينا خيانة ذل جذا جوجي ففهم حكمة الباري اللي ب معرف خلقه أبوري حكمة يستفهم لي كده مركا يعني وحويان دعم تاس إلا جرو أو روح دينار هذو قفكو السماي هذو حظ أما ثلاث دراهم أما وحود نجمو إلا جوجي وشرع إلى إله سبحانه وتعالى ونوجد يسول الله نوع عطيه سكنا جرماها يعني ما رأتي مرك قاركو دولتي المسلمين تمرك إباهي بلن قبطو أو طب بلن أو دعو أو إذاكو أي نرشو ذي بلادين أيان حتى قفك والله فسحا توجد حتى قعدت لما قيسدي عمر بن الخطاب وقفين عام الرمادة إلى هذا وقتي أبارت أدك أي سومرتي وحن أنت تدكو دم الله أي نور بوحا هيليكرتو فاتسو مركا حديحة او حضر لما استوقفنا يتعقل لك الجري ماي وما ارتاسو كلا بسمين وحق خفيف كاهو اللي تنشروه ده عن ارقنيرا ولو بنايا وما ارتي ولقوكوين ماي وحي خفيف كاهو عن كسو حد الجرمي احترازات كيرو سواء ارقنيرا مركا وصارق توقي او ننك اها ايه وصارقة حوينتي توقذ احي فاقطعوا جرى او قوية أيديهما جعمه ذا جرى وقعمت ملكتا ماشى الرزق اللي يلاحظه أيانا لك جرى ياوية جزاء لأجل جزائر وحكون نسبين إن جزاء أنت مفعول له وكون نسبين كرنا لأجل جزائر أقوية أبا المرين برتين أجرى أما إنا كدقنا مصدر مؤكد لفعل محذوف مصدر أو فعل ماشى فق درن وقوان حوجين ينا وكده كرنايو فجازوهما جزاء إن ليران أبا المريا لبذوبي جزاء أبا المرين أبا المريا بما كسبا بسبب ما كسبا وحي كسبالين سرمتي لنا وصمي أصرق لي إتوغذي أقوي ويا نكالا النكال والعقوبة ليرانا عقوبة أي نكال لوجينا نكالا مركا أيضا إنا نكبقنا بدلا من جزاء جزاء تسينا نكبقنا قال لي رأى جزاء بما كسب نكال عقوبة ترتيب أجوي عقوبة من الله يعني ما له سمية أما إن علا نمكوت مفعول له نم أو جزاء مفعول له قد يجنو هنا كنا سبنا أيضا على تأويجته أنا رأنا نكال لأجل نكال عقوبة ترتيب ومن الله ألا حق سكاهاتي أجوي بعنتي أجرب الأرمي سلاس أيو مارك الله سبحانه وتعالى أيون ليه نكالا من الله إلهي يعني عقوبة الله حكي سكاها في أقوي والله قال لي عزيز أليه يعني مارك في عز لهوي وقالب يعني عزيز في انتقامه بأورنا يا سيد ابن كثير وكلا أرقود شديس وعصاد ذاتك كأرقود وقال لي عزيز وقراء أود لهوي عزنا أوله حكيم الحكمة له في أمره ونهيه وشرعه وقدره انت بإله سبحانه وتعالى حكمه كليه وحفره وحغريبه وحجدينه وحقدره انت بإله سبحانه وتعالى حكمه كليه فمن تاب قفكي صور نقله قفك الله بتاع من بعد ظلمه ظلمه سد بذيل ظلمه هذا حلو جيدا أي اعتداؤه وعمله ما نهى الله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس بالإيران فمن تاب قفي كالتوبة كينا وكسو الله من بعد ظلمه ظلمه سدنا بي حد قدب كيسي أو كحد قدبي وحي ربي أو كريبي أو أه بعتان كتبك حوله وذا لحظة لحظة حديثان كحوله حدثك اللحظة قفي كالتوبة كينا وأصلح عمل كيسان حقاجيه وصرقني كهرأه وحي نفسه أي جعلين أو حميدة أها كهرأ وحي نفسه كره سنة سنة سمايه يعني عمل كيسي نفسه سبح جاجية فإن الله ألي يتوبه أقبله وكتب أقبله عليه قفك السلاه وقل الله رمي وكتب أقبله محايد إن الله ألي غفور أليه دم الباق بذنوي رحيم النحارس أشب بذنوي أيضا وحين نوشي جيسا قفك هدي أنا لقبلين وتوجدات عن لغو قبلين كهر حدو طوبة كينو قبل القدرة عليه وآيدي على أسول مرينوك إلا الذين تابوا من قبل أن تبدلوا عليه أيضا سوكلاو هي انت أنا لقبلين كهر حدو طوبة كينو وعمل كيسو أوها جاجيو الله كتوبة أقبلا مركو كتوبة أقبلا يقبل توبته مركو فإن الله يتوب عليه ده علماء قاروا إليهم فلا يعذبه في الآخرة إلهي وكتوب أقبلايو آخر عذاب مهيو مو عذاب يمارة آخر ساسي إليه جمهور العلماء مركو حيقبان وإليهين يعني حدو توبة كينو الله وكتوب أقبلي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أدونك يا الله وحي تحذو ذاها أيو ربك توبة أقبلي أما مال كتبك أوقاتي حولها كتبك أوقاتي حق آدمك إيه مرنك مهرايو يعني أه يعني حقوق آدمك أو مثلا كمتها إن قطع الله سمعيه بعنتي سلقوي إنه مال كيسو علي أما بدل كيسو أوكينو مويه طوبتنا أو طوبك يعني كر لميس حقوبات بني حق بني آدم كابيلي مركا يعني ورأي الجمهور وي جمهور ترأي قاسي قبان جمهور العلماء قفك توبدي سوى فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أما أموال الناس وحيليهين يعني لا يعني وحويا فلا يسقط فلا تسقط التوبة يعني مر ليس توبة حق آدمي مرنا مر الدوية وأما حق الآدمي من القطع ورد المال أو بدله فلا تسقط بتوبته أو فلا يسقط بتوبته توبته ساس كل عميسه حقا تقولي وإن جعلت لك قوي وإنه مالك سوعلي وإنه بدل كيدي لي ماذا أما أبو حنيفة رحمه الله إسمه حوليه مربع هذه قطع اللي سميه جعلت لك قوي أو جعلتيسي أي ثلاث نقطية ككع نقطية لك جري وحويه وحبذلوا ديبايو أم حورا أسوعلي لأي منه مجر كمورنية مربع هذه جعلت لك قوي خلاص وايبو أورنية الله سبحانه وتعالى توبدي سوى أقبلي حق بني آدم كان هالكاس قد عيابوا لي حول بلعلنا يمجربوا لي الله سبحانه وتعالى توبدي سوى أقبلي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كي غيره بكجره وحديث عائشة رضي الله عنها وحين وشهت إنه النبي فلي قف سارق إنه قعدت كالقوي رقي الدمر عائشة وحيث المانتين حديث كي قبل مخزومية ذا أحي يعني مارت أي تري إن قريشا أهمهم شأن المخزومية أهمهم شأن المخزومية كبدا مخزومية ذا ريبني مخزوم كدلتي شأن قولي بها مروق لي كبدا صحابي وقتي النبي عليه الصلاة والسلام حتى هي اللي تمت ما كيو حدي أيا وحا ليري يا نبي الله الضيو وكبدا أنك لها الذكر من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كلها الذكر رسولك عليه الصلاة والسلام مكاسي وحي لهذه ومن يجترر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل كله رنكر أسامة بن زيد ونبي أجعلي حمويه مقفكرا كله رنكر بإله أسنى أدرى مكاسا يعني أسامة النبي اللي يمت مكاسو قبضي كرهب لي وهي رسولك إله وقبضها اسكعفي وقعبتها كجري مركتو قلت كعبتها وقرسي ونقعدي أيو يرها كجري فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجهه سوى دور سمويت بدلي فقال مكاسو حوي الرسول عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله عز وجل أسامة وما حدا كشف عيسى حد إلهي حدودي سكملة مية كشف عيسى إن أضعف أدرتا مرض إمامك وكجاره وحال ربعين وفليوية محدود حتى شفاعة هذه سو كشفاعة أكتر بيس أدمن الوقع رضي إلى أسامة وكي إلى هذا وحن كل إرم ويري استغفر لي يا رسول الله رسولك إلهي ذنبك إيه ويدي إلهي إنه إذا في كلمة إقاد عليك مركي قلبك اللي قاربه النبي مركي خطبة أخرية الله أمانة بما هو أهله أي عروحه ومطناه ربك أمانة مركي ثم قال أما بعد نبي خطبة سحكويري انت كذب فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والله وإني والذي نفسي بيده وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها يعني وحوير النبي عليه الصلاة والسلام بذكي غري وحيكوها لك سمين والله أكوها لك كوذ شريف كاهو قيمة عليه مضحظة أهي أدوه حضائي ويكتك جرين عقوبة كما إنهم أوك جرين من كوذ ضعيف كاهو دي أو حضنا حتى كوؤوا في جرين ومارك دعانك كوين جرين بكاسو الإلهي ما كنت أرتعليه نفتي إذا كعنتي سيكوشفتان كنت أرتعيه كبدا إلى فاطمة هي هديئي حده فاطمة بنت محمد هديئي حده وحدوئي التي ماته لقطع صبوه لقطع في يدها كعنتي إذا جرى يا أبو رسولك عليه الصلاة والسلام أيضا قويني هديئي التي ماته مركاسو النبي أمري كبدا كعنتي إذا إلا جرى مركاسا كعنتي إذا قويي إلى عائشة أي تراهضه فبدا أسمرك ويطوبك أنت إلهينا سبحانه وتعالى توبد يدواء أخبري مركز بعد من القرستي كذب حوية نبي مكة أتماد بيتري أي نبي أتماد وحان هذا يتري فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمت يد مركة إلى ذلك نبي أقول بن جرون قارسين جري صلوات الله والسلام عليه مركة قصة هذا التوبة كانوا إنه إلهي كتوبة أخبري سبحانه وتعالى لكن توبد إنيسا حكي علينا كان دليل أحوية حديث كالحياة السنة يوين مركة الله سيدا سوليه والله عزيز حكيم فمن تاب قفك التوبة من بعد ظلمه وأصلح عمل في سنة هجاجيه فإن الله يتوب عليه إلهي باك توبة أقبله إن الله غفور أليه الدم الداف بذنوه الله سبحانه وتعالى يعني كثير المغفرة الدم الداف يسمده بذنيه رحيم حدنا مبارك في الرحمة نحريس كان منكم حيط إرادي هذا هو حيط إرادي الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الله على كل شيء قدير ألم تعلم ميانة أغين أيها المخاطب قف كان للاحظ ليو يعني خطابك حلو جيدا لكل من يتأتى منه الخطاب بيدا عذك استاء إلا لاحظ الله إذا رجلتها أو إنسان كتكمل بعلى لاحظ ليو ألم تعلم ميانة أغين أن الله أله له إن أوليه ملك السماوات والأرض سمضها في أرضها تصرف كوريا ما ملكو ذا إنه الله ليه ميانة علم قرحين يعذب الله عذابا من يشاء وحدك دونه عذابا ويغفر إلى الله وطافا لمن يشاء وطفك دوننا وطافا يوم عذابه وجنة ياويا والله أله قدير أله كروي على كل شيء شيء كله الله في أوله أو كروي مركا آيات أن تذكر سن أيها لو شيء إنه رب سبحانه وتعالى كون كان أسجلي يهي مالك يدي أو يهي الله كتصرف أو ما مش أو يهي وحي أو حكمنا لا معقب لحكمه وهو فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني الله سبحانه وتعالى وحو دونه أي صمي لمن ويديني مكوى مالك يدي أسرع إسكاله ولذلك وحيد هذان يعذب من يشاء تعذيبك عذابك وحال بسر هرمريي المغفرة ويغفر لمن يشاء للدباء الله دي مغفرة دي أو دنبدافك أحي بل الدباء مريي عذابك يتعذيبك لسر هرمريي محايا للسياق اللفتي سعائرها يكو سعدان بابا وحيد كو سعدي مركة فناسبة ذلك التقديم وحيل مناسب وحوى إلا صوفر مريض تاسا ماشي ما دام وعيد يقودي يتهديد أي تاي عذاب كل صهر مري مناسبات أيات ينتبه إليه لأجل الزجر اللوجه دوية ألم تعلم ميانة أغي أما الضبو ميدنا كور قبين يدنا أغي أن الله عليه لهم السماوات والأرض سماوات الأرض تصرف كوذي بقرتو يدو ذي مامر كوذي إنه لا يهي ميدنا العلم ورحين يدنا أغي يعذبه وعذاب الله من يشاء وذلك أمر كيس قادم وايو وذلك حدوده سهد ما هو رب الدقاء طلابه ذلك إله هو عذابه مش إله سقف يكون عضف أيون عذابه ويغفر إلى الله دافا لمن يشاء عدو دوننا الله سبحانه وتعالى ودافا مركا تعذيبك وحال إله ذا هو الموكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا هو عذابه مش إله سقف يكون عضو عذابه سدوك الهدوء عدا بأضافة ينا وموكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى أيضا مشيئة الإلهي بالله تعالى صارني وماركي لسين ياويا مركا آيات داسو حي أطهي يعني أغو إلهي ركون كان لي عدو دونان أو عذابي كر عدو دونان أو دافي كرو أغو هذا أمر في سدي دوك عذابه هذا أمر في سقالة وكو دافي هذا الكاسة كجروية مركا أرنتان أوتوغا حكم كيسة حكمك إلهي سبحانه وتعالى سارق يا سارق قد واسدا سويا وانا عديه يعني ما رتي وحال هذا ويعني لا شك في ثبوته ولا في دلالته نص كان ان عقوبه توغا كعنت ان لا جراه اي تاي وحويان وحشك يوسغناشي سكجر لما اركو تسيتانكي سارق حكمك او كتسيان وحكجر لما أركو. وحكى لك سوى حضرني حكم كالنبي عليه الصلاة والسلام أوفوا لي أمرك إلهي سبحانه وتعالى وأه يعني ما رتي قعنت إنو قوي الله سبحانه وتعالى رضي الدمر بأوك قوي أرنك أسمرك وحضرك سمانك سلن كان أنا قام هذا جوغنو وحلو يقانا إن قعنت القوي جريمة لقديا وجريمة يعني لا يبتفر بها جريمة عن مرنا الطافين قال هذا عداء الإسلام أي كذبان جريمة وين أي كذبان وحي قتل ما من قاركوت إنه يهي يعني الشيء حكم قاسي أو قللا أو أبج إنه يهي أي قال هذا قتل ما من قال راعي هذا هو قال هذا الراعي أو أي ثقافة ذو ذي سوء عبي أو سوء تربيستين سلاسو كلامي أي هنا ليهين أي مسلمين تتحدث كفافين حكم آدو أذقوي وقاسي وآن المدنية حتى جلتاهي حضارة جلتاهي أنا لسعن كريم بل قاركود وحيليهم قوانين تسعين قعمها اللقوي واللغاها اللجرى وقانون الغاب ورمي ساسك لكت المام قانون الغاب حال إلى هذا حيوانك مفترس كهدورك كجره يعني سيوك الحب بنيهين ويسامة لباحة وحوك حب بنيهي دقاك انتي سكالي وغارتا وغارتا سوال اسكعنا إنه دوذي سئي قاضي كدعنا إيه وحكا دجنا أسكرك عليني سلمار قاب قاسو كلابي كنت المامي لك أرن كاس وأرن رنتي ماركتي آدي آدتك مسلمين تا مركي الاستعمار سدي بلاد دوذي لقميستي فقافضي غربي أحيد لقباري أي لجهران دتك ماركتي ديدا يعني كدقا كإلهي كتابي سئي لقودق ما ديدا وحي لجهران ديدا ندو ذا أهوية قال لنا أسوى يريسى أسوى لقنتي أرنتها سيوية مركا وحي كبدل الحكم في إلهي ونسكا قاطعاه اللي كانوا أي وحي لي ما دين يعني حكم ومجرم أه وملعون وثني أه أي أكينين أو أه إن حفظ اللي كبدلوا يعني كان دعمتها البحالة ليه بني آدم ماذا كبحثنتها سلا درت القفكين كعنت اللي قوية وإن لا حفظ سبعينين حفظ لا كان لقريو المهم إنت سأرهم بأرمي يا فرط أضومها يا أبو ري حشوي ديننا أضومها يا أبو ري الله أسقى نقبض يؤو يقان خلق جيس أسقى قرمي وحو الله أجلي يا قصدني آدم أو عقل جيس أقابني علم جيس أقابني ودربنا وحكتن بي أنا أركي كرين لبال شيء الأسقرب دي كراهما مركا إن لي هذا كي إلهينا والله أولها حكم كيسين وقانون الغاب ليلة هذا أما حكم قاسي يوي وحكم آمدنية إرهما قال لماذا أن نسعون كرينيوي إلا إلا هذا وحكينيسا يعني رد كينيسا قفك هذا مسلم أحدا هنا قال لما هو كانت على أركاوية. ولذلك أي وحي إليه وإلا حبثا حتى بعض قرب نقنو إن قفك الله حبثه إيا إن جعنتاس لقويا كيبا أمد أرى حبثا يعني مكا عبيه سويديسو من كان مركي جعنت هل جعن لقويا أو لأبي هاي قفكي توغا جعنت انت لقويا قارت الله بحرايو أو أمد تحليل أي أركيان وحبت بابي قفك حوليهيسا وأوبت بابي حوليهيسا وأوبت بابي أمان كيبا بغني أمان كأيا بغني الهلية لا وحانا بعيسو هدي حكمك إلهي اللفوليو سنو يهلوفوليا إلا وايرا توبوا حضر إلا واي سنة بلادة مثلا سميسا وكالاته سعود وكالاته نكي قعمت حضاي نكي وحضاي قعمت كجرا وقال لكي حكم كان لكي وفيا. ولذلك وحي قال سيسي تكامل أولي وفران إني مساجك كآذان سكسوا تكالان نمتا بكرا أسنجد سو مجد أماني كهلان انت يرتا أماني كهلان حكم كإلهي للفولي أي أمان كهلان ما أنت عمل أقول كان جوقنا حتى مقالة دانو كالكسو قضا أما دل كان كنا لنا كورا ما يقع يعني سجون تبا بوحسن حفصية بيا بوحسن حفصة بيا إلى هلا حدثه حكم كإلهي ملك اللي قدقه توقني تريضه دي با سجون تي حفصية دي بقلال كنا يكو جفتا بقلال كنا توقك لي وحرا أيا وضوضانه كبوحده ولما ما يشهد تعليمكم برانايا فنون قو حق جرائمك يتوقف إيقافك إلا فقال الله وحصاد على مسكوه كينيا مركزة ماشا علمي لأنه والبابا كسوة تعليمي توقف عصبه وكبرني ميزانية كينيسا قبح حيثه ميزانية قبح ذاكيري مي قوي يعني انت أسكر بالله أخرى أسكر تشير ليرا هذا يعني ما أرتع إيقي براشين ماشي اللغو سينيا هل كاسا الله وهي دولة دي ميزا ميزانية قبح حيثه فهذا تلف أدانا قبح حيثه بخارة بغن ما قبح حيثه جرائم كلا في صوب برنا ينو حكم إذا مثلا هذا كارو أدوتين سنة كهر مية ماقن يا جورنال ذا كين نروبي قريين كينيا من مارك بنك دعي وات أركم برجينه بنك بودع من كي مرك كاميرا أدوتي كاميرا ذي بنك قرتي أو بنك دعي وصل نروبي تحت ذوي من كي مرك أسكرتي كاميرا ذي لوجي من كي كاميرا ذي ويكرتين حيرة ورني كوان قانا سكرتي حرفي أو التقييني بحيث أنك كان جيركو كجيرا وبحرية شو سنة لو حكومة من حبس كجيرا وشو سنة كو حكومة بأن ترى لصوة صارو أن تخلص مايو أو واحدة أو أي أحد نار حبس ميسو كل نقرة فقال قال له قلت لكي سوى حبس ميسو كل حجيرا نك محبو داعي حبس ميسو أدن اللقو علي يا مؤامرة لا سحكي أبو كسو برسي حبس ميسو كاتع برناي وعلي قاب يعني من حب حبسان أو شو سنة كو حكومة أو سنة حسنة ودمات ايا انت مغالب الناس دايو وحد عوضة حدنا حسن يسلو علنا مكا فنون او مارت اجرامي او اديات اوليدته ايا لغا صبرنا تنك الوضفتين قفك برغيسو سلمان كويل حتى وادرت ميقا تكامل ايو مارت يساو حوائي بفيري هتيلك ايو تكامل ايو علاق مار هفصيلة قدي ما قدر ايو ما قال بابك سميس خرش كوبا حفيري ميقا كوبا انت صبرا كده حد التنين كي مال ير كي خدري جا مال يرك عنك اللي يدي تاو بنانا العك دي بس اسنا كودي اما دردو وي لكن هدي حرقف اما لبا توغ عنك اللي غويو توغدا ما بنانا كي كنا سلاهي امدنا وا راخيسن لهي ويا marka ilaahay xukunkiisa iyo sharciyada islaamka dhaqiteeda waa shay aad wana sawu oo dadka muslimiinta marka ku dhaqmaan ay ku badbaadeen naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda baa u badbaadeen marka inaan aragno aan raahno la buunbuuniyo la yiraahdo gacan baa la gooyay xuquuqul insaanka meel looga dhacay xuquuqul insaan waxa meel uga dhacay ninkaan intaas jareemada ku bedelay xuquuqul insaanka meel uga dhacay maxay intaas xoolaha inuu baabasho dadkeedu u dhamaadaan isaga ka shaqeeyay oo raali ka noqday weeyaan marka inay muslimiinta aad ugu baraarugaan waa raxma xukunka ilaahi oo la fuliyo waa raxmad weeyaan يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسول رسولك يعني الرسول كالنبي الله محمد نبينا الله عليه الصلاة والسلام لا يحزنك ييسنكم رجليني الذين كوي يسارعون تكدقين في الكفر قال لماذا كنت تدقى يوم يينك مرق لنين ومن الذين كوي أه قالوا يري آمنا ورمينا الله رسول كيسا بأفواههم أففيالكو ذكير ولم تؤمن أين الرمين قلوبهم لا بفوض أين الرمين أيضا قلبه وضعه سن إيمان كريم أفك كير آمنا ومنافقين تيويا كوا وكفر وكدك دقيا يينكم رجلين ومن الذين كوي كمتا هادوا يهودوبي أو يهود أها أيجنا أو كفر يكودك دجيان دجدك ولا كفر يكودك دجيان يوسفكم رجلين سمعونا هو أقبلت بدنوي يعني معرفة للكذب بينتك هو أقبلت بدنوي بينت كلامك بينت وحبك جرين أي أقبل أجهين أي مقل أجهين سمعونا هو مقلت بدنوي أو أقبلت بدن يعني منك أديك مقليا ويا لقوم آخرين تكل بين ورق قاضيا أو مقليا ويا لقوم ذات آخرين كله هو مقلت بدن ويا هو سو لم يأتوك أديك أنا كو إيماني ورق أديك قاضان وحي قاضان تكل أو عن مجلس كذا إيمانين أي ورق أجيليا ويا يحرفون ويدوريان أو ويبدلان الكلمة أي كلام الله الله هذا الكيسة أو طورات تحديد كسبنا أي بدلان دوريا من بعض مواضعه بوسس كيسة قلاش أي بدلان بوسك الله أوضي ملان أحين أي كبدلان أي معرفة كسبنا كتحريفيان ويا بيّرا يقولون وحي أرميا إن أوتيتم هذه الذين لي مادوا هذا متك المحرف كأهو وكان لبدلي هذه الذين لي مادوا إن أوتيتم هذا متك المحرف كأهو لبدلي لدوريي أو كلام إلهي لبدلي هذا متك هذه الذين لي مادوا أو محمد أوذين فتواضو سلا أوذين جوابا فخذوه وركع ثقات وإن لم تؤتوه حديء الله إذن لا إيمان ومحمد إذن فتوضى مثل محرف قهول للدوري حضر عن هاي مركو إذن فتوضى إذن جوابا فاحذروا كدكتونات سكيلانية فقاعد من وركيسا ومن يريد الله الله قفك أو دار فتنته باديين تيس قفك أو ربي دارا فلن تملك هري ميزد له أحد كاسي من الله ألا حقيسا شيئا محبوب هري ميزد وحي داياه أدوه لكفتو أنون أما أتكعلم كرتبالي لا يفتن ماذا لما أركوه إياه وما أولي كرتدوه أولئك تبكات وصفضا حمحم كسفو بي وكفر كدك دقاهي ويهودي منافقين تيه الذين كويوه لم يرد الله الله أو نندون أن يطهر إنه طهر قلوبهم لا توضع إنه طهر أو يعني رجسك النفاق يكفرك إنه كطهره ذلك أسر رب الدونين أي قواس وقوة وياه لهم وحيليهين في الدنيا أدونك دحنيسا خزي دل يفضيح أي كليهين ولهم وحيليهين في الآخرة قيامة مركز لتقانا معلمة قيامها عذاب عذاب عذاب عظيم أوين أي ألا أسيس كليهين أيضا وحوي نبينا عليه الصلاة والسلام ما دام أو خلقك هداية لجعل هنون أو لجعل هنون كاسن أو كد ذلك جري إن يذكر خيرك ولقاتان أو آتو جعل وقفك يعني مارك إسلامك كلابت أما منافق أما ردوب أما يهودك أو كف ما ينجري قال لماذا أو كل مني با الله تكبو جري يعني مارتي كفضو دين يا ولليه نفتاها تبن بالغو أرني بدكات أو شرق يا كفر يكودك دمي يعني مارتي هكم رغول بالغو أرني أيضا مركز سببت يكسو دكتي مفسرين تو لبا سببات بوي شيغان لبا سببات بوي شيغان سيد ابن كثير وغيمه بوي ورين waxay ku soo dagtay leeyihiin yaani dad yahuuda kamid ah oo dilay qof iska dilay yaani yahuudi ba dhexdooda waxay iska dileen dad bay iska dileen markaas waxay yiraahdeen yaani waxay ogaayeen waadi horeeto qisaas bay qabeen dhexdooda marka waxay ka sameeyeen yaani sida aan maartay hore ku soo marnay suurta al-Imran aan ku soo marnay yaani ninka ee maartay nadariga ah oo bannadir ka tirsan ku diya ma aha ninka maartay bani qurayda ka tirsan isku diya ma aha xagal nadiirka ayaa xoog badnaa reer bani nadiir ayaa awooda lahaa marka isku diya ma aynan ahayn marka labaad ninka nadiiriga hadii uu dilo nin maaragtay ee reer bani qurayda ah uu dilo looma qisaasi jirin haddii ay bisan jirin qisaas ma ogolayn baynama kan quradiga ah ee reer bani qurayda ka tirsan haddii uu dilo nin nadiiri oo reer bani nadiir ka tirsan loo qisaasayo isku diyana ma aynan ahayn markaasay yacni qisaas intay iska wareejiyeen ay diyo ka dhigteen markaasay waxay yidhaahdeen tacaalow xataa nataxaakama ilaa muxammadin nakeen ninkii markay iska dileen aan muxammed ku xukuntamno xukumka aanu doonano fa in xakama bidiyati faqbaluu hadduu diyadii xukumo qaata wa in xakama bilqisaasi falaa tasmacuu minhu baydan hadduu qisaas iyo qofkan ha loo dilo uu la yimaadana yacni maaragtay ha maqlinina warkiisa bay ku yidhaahdeen marka waxay bedeleen xukumkii ilaahay allah oo qisaasta ahaa ayay bedeleen oy diyo keliya ku bedeleen yacni taasay sameen qisaas iyo meesha ka tireen taas waxay yidhaahdaan mufasiriintu yacni way sheegaan macnahaas waa sababka koowaad oo aayadani kusoo degtay ayay odhanayaan waxaa jira ibnu kathiir raximahullah markuu soo guuriyo wuxuu leeyahay sida saxiixa ah waxay kusoo degtay nin iyo haween oo yahuudda ka mid ah oo iska zinaystay zino weliba iyagoo nikax soo maray labadooda ayay zino ku dhac ay zino ka dhacday marka awalna markoodii hore ayay zinada kitaabkii tawraad ahaa qofka daani muxsanka la yidhaahdee qof nikax soo maray haddii uu zinaysto kitaabkii tawraada waxaa ku tiilay in rajma lagu dilo dhagax lagu dilo oo sidaa uu u dhinto dhagax lagu dilo ayaa ku qornay markaasay inta bedeleen ayay waxay ka dhigeen yacni waxa la yidhaahdo yacni waxa la yidhahdo attaxmiimu waaljaldu mujada tasmiidu lwaji wejigoo la madoobeeyo qofka wejiga ninkii naagta wejiga wax madow laga marini taxmiimaa la yidhahda taswiidu lwaji wey waa la garaacayaa oo maaragtay boqol jeedala lagu dhufan adilkaab wax la yidhahdana way ku dari jireen oo ah yacni maaragtay dameer in inta la saaro yacni maaragtay gadaal loo soo jeediyo dameerka iyadoo maqluuba dameerki naagtiina dameer baa la saaray ninkiina dameer baa la saaraya xagga dameerka qoorkiisa looma jeedinaye sayntiisa xaggeeda baa loo jeedinayaa dameerka xaggiisa markaasaa magaalada lagu soo wareejinaya taasay ku bedeleen beledka lagu soo wareejinaya taasay ku bedeleen marka arrintaas markii ay dhacday bacda hijrati nabiya sala allahu calayh waali wasalam ayay waxay yidhaahdeen maadaama ay saas samayn jireen waxay yidhaahdeen tacaalow nataxaakam ilaa muxammedin maxamed aanu xukuntanne labada zinada labada isku zinaysatay aan xukunkeenna weydiinana keena ayagaa dhexdooda isfaraya markaasi waxay yidhahdeen fa in xakama biljaldi waaltaxmiimi fakhuduu canhu hadduu idiin fatwoodo idiin jawaabo uu xukumo in la garaaco oo boqol jeeda lagu dhuftaa wejiga loo madoobeeyo sidaa idinka qabteen hadduu idiin sheego qaata bay yidhahdeen waxaanad ka dhigataan wajcaluuhu xujatan baynakum wa bayna allah maxaa yeelay nebi ilaahay nabiyadiisa ka mid a arrintan xukumay uu nagu raacay marka xujo ilaahay agtiisa inay idinkaga noqoto ugu taga muxamed saa u weydiiyey bay yidhahdeen laakiin wa in xakama bilrajmi dhagax in lagu dila hadduu nebi maxamed xukmiya falaa tattabicuuhu fii dalik ha ku raacinina bay yidhahdeen warkaas yaan laga yeelin hadalkaasay yidhahdeen markaasaa aayaddani soo degtay yacni maaragtay allah uu soo dejiyey aayaddaasi bay leeyihin arrinkaas marka yacni waxaa tusinayo axaadiid aada u tiro badan oo masalan imaam maalik oo kale uu soo saaray xadiidu naafic can ibni cumara radia allahu canhumaa oo imaamu albukhaari iyo imaamu muslim laftigooda ay soo saareen way dhacday sababta xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa yani uu leeyahay cabdullahi ibni cumar wuxuu leeyahay أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود با النبي أتني فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا وحيث أشيغان نمئي حوان أو يهودي كمدا إلا إسكزنا يستين أي أشيغان مركاته فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال مركو حكيري ما تجدون في التوراة في شأن الرجم يعني محاك هنا يسان توراة كمجر تنية رجمي إنه طيح إنه قد لهم نياد من التوراة كهلا ينبوي كتابك إن التوراة كمجر تنية أبو يري إن رجمي طيح إنه قد لهم مركاته محاك هنا يسان أبو يروي ديه مركاته وحيد هذين نفضحهم يعني بتسويد الوجه والإركاب يعني وافضي حينايو وجهنا وأمضوا بينا دمير كانوا سارنا ويجلدون فقح أوان لك الباشامي ده المار جذر بل وقراء تاسا توراتكو هلينا نبي مكة وحولي رواية سلاذة رواية مالك عبد الله بن سلام أي النبي قال لجوغي عليه الصلاة والسلام واللفد يو مسلم مكاسا عبد الله بن سلام من أحبار اليهود مكمدة يهود علماء يلي صلى الله عليه وسلم وحكوية كذبتم إن فيها الرجم بوي تورات حكجره لبدا حتى النكاح رؤس ومرين ننك يا وين اسكزنا يستاء انت قلت له ديليو ايا كتابك التوراد كتال له مركاسة وحي لي مادين كتابك التوراد لكيني وين لك لبحيي مركاسة من ايقا كمدا ايا لير اخر وعلم ذو لكمدا مركاسة ماشي الرجم كتي لي بوق عمتي تساري فوضع احدهم يده على آية الرجم أيد الرجم لا أحد بقعنتي ساري أو دشك ساري مكاسو فقرأ ما قبلها وما بعدها مش الكوه الرئيين وآخرين وحتى الدبيسان وآخرين مركو آخرين أو رجم ماشي اللي جواي أي عبد الله بن سلام وحكيري ترفع يدك مني قعدت هذا كقاب ماشي أكويس مكاسو فرفع يده قعنتي سو ماشي كقابي فإذا فيها آية الرجم ماشي أصابوحا قلت الله آية الرجم يا قرن مركاسي وحيدا صدق يا محمد رمبو شاقي دهن فيها الرجم رجم با كجره انت قحل قدره مركاسو النبي فأمر بيما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم ساسو قرن يا عبد الله بن عمر والنبي وحو أمر انت قحل قدره مركاسا تقحل قدره لبدي يهوديين كاها مركاسو لي عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة وحان أركيبه منكي ضبطي كفر تقح كعلنا تقح اللي قطوري يعني هو أنتي مارت اسكا قد يقيم أيان أركيبه لي مارت مركا بحيث سنة يسا يعني آيات يعني مارت إن آيات سنة ابن كثير أوليه إن آيات صورت الكسوة دكتي أي تهي زندات أو الرجم آية الرجم أي قرية أي اللوجه ده تاسوه يا مبدأ مارت ابن كثير وكورمه يا أيها الرسول رسولك أو نبي الله محمد هايو رسولك على الله حظي لا يحزنك يوسنك مرد قليني مركا قراءة الجمهور ويحزنك الإلهي يأذو الله قربك يعني ماركتي زايد أول لقضه زايد أول لقضه يحزنك الإلهي وقراءة الجمهور نافع كله أياوحو أخريا لا يحزنك بو أخريا يأذو الله قضه زايد أول قصدك أيو أخريا نافع لكن لغضب هذا يحزنك ترى من أحزن بكتمد فعلك ورباعي يحزنك هذا ترى من حزن بكتمد فعلك وثلاث ويا مركواسكم معنا ويا لا يحزنك يوسنكم رجلين يينكم رجلين الذين كو يسارعون دقدقين في الكفر قال لماذا كو دقدقين مركز على فصري يين كوان قال لماذا كو دقدقين والنبي قال الله رب خير كي إيمانك أولدوني وكم رغوني كفر يكودك دقية وفوه من الذين قوية قالوا يري آمنا الله يا رسول كيسان رميني بأفوايتهم أفوايكو ذكيري أفكو ذكير هذا ولم تؤمن أينا رمين قلوبهم لا بهذا أينا رمين قلبك النفاق يكفر وهجره قلبك كفار كين لكن أفكك إسلامين وظاهرتك الشيكتين مركو وهؤلاء هم المنافقون ومنافقين توي لأن كفر بيقر سنيا إيمان وظاهر سنيا إسلام وظاهر سنيا وي. ومن الذين كوي كمدا هاتوا يهودوا بي ويهودي ويا مركا لبدا سنفي ومنافقين تي يهودوا قال لماذا كدك دقا كدك دقيت هذا كفر كدك دقيا يينكم رجلين بعد لي لبدا ودي ومركا حدنا ربك ورنا سماعون كو أقبل بدنوي للكذب بينت كو أقبل بدنوي يعني هذا وحلو جدا سماع هل كان وحلو جدا والاستجابة والقبول بالإيران أقبلت بالإيران سيدا مثلا قفك مصلقا مركو تكني وركوعه وكسو كرن أخذ محويرا سمع الله لمن حمد سميرا الله قفك مارت أمانه وأقبل سماع وأقبل إجابه واستجابه مركا تاسا لو جدا سماعونك وأقبلت بدنه للكذب بينت أي أقبلت بدنه وذلك يعني مارك الرؤساء ذا مدحد ذا أي بينت أي شيغان بي أدكرا رعيان رؤساء الضلال أي وكو ذا مقلان وي سماعونك ومقلت بدن وي وأجيبت بدن وأقبل بدن وي لقوم آخرين تذكر أي أقبل بدنه يعني النبي هذا في اسمه كأقبل لها أيين كما أقبلانه يعني وحي كأقبلان تذكر كواسو لم يأتوك أذيك عن المجلس كار إيمان النبي الله محمد أذيك كوا يهودا أو باب الكود كم الاحتاجي أو مجالس تاد عن إيمانين أي وركود أو مقلان كاغنا من مقلان أما إن لي رهدو يعني سماعون منك لأجل قومي كوا مقلد بذن ويورك كاك هذا أذيك وركا قاضيا يو قاضيا لأجل قوم آخرين تذكر الدرتو بوركا انتو قاضان بالقاسيان كواسو لم يأتوك عليك عنا كو إيمانين ومجلس كان عنا كسوق قلين ويا يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه يحرفون ويدورنيا أو ويبدلان الكلمة كلمة وحالي لأن بدنا صبرنا وكلام الله بلوجينا يعني كلام الله بيبدلان الله هذا الكيسي بيبدلان أي دوريان أو وحي كن تأويليان يعني يتأولون كلام الله على غير تأويله تفسير كيس التفسير عن هين أي سيان ويان من بعد مواضعه بوسس كيس يعني كتب أي تحريفيان التي وضعه الله فيها بوس الله أو دجي أي انت كبدلان معنيه أو لا توريديان أي معنى كليتو بدلان أو جيب كور أي كريما دين مركوا تاس ويان يقولون حضرت مركي النبي إما دين أي فتورة كالرادين يعني جواب أي كدون أي ضرب النوح كايون يقولون يهودي وحيليه إن أوتيتم هذه الذين لي مادوا هذا وركا كلام كان محرف إشارة وحنعلن الكلام المحرف المبدل الذي هو الجلد والتحميم كاسا لوجيلا يعني هذو إذين لي مادوا هذين إذين لي مادوا هذا وركا وآه لبدا جنيسته إلانا للرجمين وجه اللهم دوبيه لنقراعه لكرباشه هذا وقع إذين كان محرف كيه فخذوه قاتلوا نبي محمد كأقبله وإن لم تلتوه هذين قدان لإذين لإيمان وآه يعني حضرك حق أها أو رجم دعها أو إذين شيقويا يعني حق هذا إذين شيقنا فاحذروا كدكتون هذا ورك النبي الله محمد قولا هأقبليني نفت وليسا أي لنينا مرحض الرجم إذين شيء ساسي معرفي أي أوران أيام وتحريفك كلامك مبدل كأهاية إلهي كلامك سؤال بدلي أي الرادق يهين ويام وإن لم تتوء فاحذروا يعني حق حدوء ذيني ما رأك أكبر منا ساسي اللوجه إذا ويام مركا الله سبحانه وتعالى مركو ذكا كشكيي وحير ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يريد الله الله قفك أو دونه فتنته الفتنة هنا وحاله جيدا عليه الضلال باضره بالله جيدا ومن يريد الله قفك الله دونه فتنته باضره تقفك رب دونه إنه باضيه إلهي أو دونه فلن تملك عليك النبي الله محمد ملك ما يجده مهارا يجد له واحد كاتي من الله ألا حقي شيئا وحبك مهارا كريسي واحد ألا حقي سكملك انترته لما أركو يعني بالي ذي بانا كدف عن كرين نهان ننكر تدوية يعني ومن يضل الله فلن تجد له ولي مرشدة سمائن كدهان نسا مجر يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء عدآت هداية أملك كرتها عدآت ربها باليين أيوم أدو مهان ننكر تد معرفي نبي الله محمد وتاوية مكا عيدا نهد وحي لم يتعي عيدا القصة مرنا في سورة آل عمران أي لم يتعي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يعني تاسي لم يتهوي كتاب إله إلا وياري وكجيستان مكاسي باطل كودي محرف كعير رسدان ويا أولئك ذكر إشارة وحنو علينا من تقدم ذكرهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا كوا قال لماذا كنت قدقى يا منافقين في يهود أحياء الله علينا أولئك كوا في الذين كوي لم يرد الله الله أولن دون أن يطهر إنه يطهر قلوبهم لا تود إنه يطهر أو كفر النفاق أو كبكرة ذكوا سندون إنه وي الله سبحانه وتعالى إلهي ما دون إنه يطهر اللهم وحيدين في الدنيا أدونك دحديثة خزي هوب ذي قليه خزي حلوة ترسومرني الذل والفضيحة بالإله ذاوية وفضيحة يعار يدل أيال إله دل بإله أتيس كليه أدونك أيها دليلين بين نوراني اللهم وحيدين في الدنيا أدونك دحديثة خزي دل بي كليه فضيحة ولهم وحيدين في الآخرة آخر مرك لتقنى عذاب عذاب إليهم عذاب عظيم مدوينة أي الله أكتس كليه وانارك إلهي عذاب في سئة هاولي والله سبحانه وتعالى.